وعالم. يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يوم ولادة سيدنا أبي الحسن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. جمال علي الأكبر ولزينة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نور المجلس بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تحنن بها وتمنن وتطول، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني. سيدي يا بقية الله، أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سيدي يا ابن رسول الله، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خ فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. أعود إلى تتمتي كلامي في بيان معاني الخطبة الصادقية الشريفة، والتي لازلنا نعيش في ظلالها القدسية. وصل بنا الكلام في الجمعة الماضية إلى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: بقية من آدم وهيرة من ذرية نوح، في وصف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. بقية من آدم وخيرة من ذرية نوح، ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته. تقريبا إلى هنا وصل بنا الكلام في الأسبوع الماضي، ولا زالت عبارات الخطبة الشريفة تترى مدفوعا عنه، عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مدفوعا عنه وقوب الغواثق ونفوس كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء، مبرعا من العاهات، محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مصونا من الفواحش كلها، إلى آخر الخطبة الشريفة. لازالت كلمات الخطبة الصادقية متواصلة مستوسقة، نأتي على بيانها إن شاء الله في مجالسنا الآتية بحول الله تعالى وقوته. أبين هذا اليوم على حسب ديدننا في كل جمعة، بحسب ما يسمح به الوقت من ذكر وتبيين لبعض من المعاني التي أشارت إليها هذه الخطبة الشريفة. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى هذه العبارة الشريفة: لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته. لم يزل مرعيا بعين الله، والرعاية فيما سلف من الدروس والمجالس تحدثت عن معناها. الرعاية تأتي بمعنى التربية، والرعاية تأتي بمعنى المحافظة، والرعاية تأتي بمعنى تكميل النواقص، والرعاية تأتي بمعنى الإغداق بالفضل والإحاطة بالذي يرعى، والرعاية تأتي بمعنى متابعة شؤون الذي يرعى. ومن هنا قيل للذي يتولى أمور الناس الراعي، ومن هنا قيل للذين تتولى أمورهم الرعية. فالراعي هو الذي يقوم بمقام التربية في بعض الأحيان، وهو الذي يقوم بمقام المحافظة في أحيان أخرى، وهو الذي يقوم بمقام تكميل الناس في الذي يرعاه، أو بتسديده أو بتأييده أو بإغداق لطفه عليه. هذه المعاني تتجلى في معنى الراعي وفي معنى الرعية في حدود مستوانا البشري. أما رعاية الباري سبحانه وتعالى لأهل بيت النبوة وللإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فلها خصوصية أخرى. في زيارة الناحية، في زيارة الندبة المعروفة، زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، شيخنا المجلس في مزار البحار وفي غير مزار البحار، جاءت هذه الزيارة مذكورة. ماذا ورد في هذه الزيارة ونحن نخاطب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ وزيارة هنا في هذا المقطع الذي أذكره تتحدث عن معنى رعاية الله، لأن الخطبة هنا تقول لم يزل مرعيا بعين الله. ماذا تقول الزيارة الشريفة؟ السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه. والخطاب مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع، هذا المرأة وهذا المسمع القدسي لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بيد الله مواثيقه. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه. وهذا النحو من الرعاية ربما نفهم من ظاهر ألفاظ الرواية الشريفة شيئا من المعاني اللغوية، شيئا من المعاني الظاهرية اللفظية، أما حقيقة هذا المعنى نحن لا ندركه. حقيقة هذا المعنى موكون في فهمه وفي إدراك أبعاده وأغواره العميقة، موكون لإمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه. أي مرأة هذا وأي مسمع هذا؟ وما المراد من مواثيق هذا المرأة ومن مواثيق هذا المسمع الذي هو بعين الله سبحانه وتعالى؟ هذه المعاني من جهة اللغوية إذا أردنا أن نفك ألفاظ هذه العبارة، نعم استنادا إلى القواميس اللغوية، استنادا إلى معاجم اللغة، يمكن أن نجد بعضا من المعاني لهذه الألفاظ المذكورة في هذه الزيارة. ويمكن على أساس قواعد علم البيان، على أساس قواعد علوم البلاغة، أن نبين هذه المعاني على أساس من الكناية أو على أساس من الاستعارات أو على أساس من المعاني المجازية. لكن حقيقة المعاني، لكن أسرار هذه الحقائق التي أشارت إليها الزيارة الشريفة لا تتمكن هذه القوالب المحدودة وهذه القوانين المحدودة المقيدة أن تحيط بهذه الحقيقة الواسعة. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه. في مقطع آخر من نفس هذه الزيارة ونحن نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، السلام عليك يا محفوظا بالله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته، السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله. والحقيقة المخزونة في قدرة الباري سبحانه وتعالى، السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله، الله نور سمعه وبصره. هذه المعاني من الجهة اللغوية يمكن أن تقرب إلى الأذهان، وفيما سلف من الدروس فيما سلف من المجالس ربما تناولنا شطرا من هذه المعاني في طوايا أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما حقيقة هذه المعاني واقعا لا تتمكن العقول من إدراك أسرارها، لا تتمكن العقول من إدراك حقائقها. السلام عليك يا محزونا في قدرة الله، الله نور سمعه وبصره، أي سمع هذا وأي بصر هذا؟ ونورية هذا السمع، نورية هذا البصر الله، الله نور سمعه وبصره. هذه الحقائق لا تتمكن ألفاظنا ولا تتمكن عبائرنا ولا تتمكن كلماتنا القاصرة ولا حتى عقولنا من الغور في حقيقة أسرارها، لذا نحن نشير إليها بهذا القدر الذي نفهمه منها من ظاهر ألفاظها ومن ظاهر هذه العبائر. هذه المعاني المذكورة في هذه الزيارة الشريفة أو في غيرها من الزيارة كزيارة الجامعة أو سائر الزيارات الأخرى المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتحدث عن معنى رعاية الباري لأهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لم يزل مرعيا بعين الله، وعين الله الإمام المعصوم، وهذا المعنى واضح في زيارات أهل البيت. هكذا نسلم على أمير المؤمنين في زيارته الشريفة، السلام عليك يا عين الله الناظرة، هو عين الله الناظرة على هذه الخلائق، السلام عليك يا عين الله الناظرة. وهذه الخطب التي فاضت بها شفاه أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كهذه الخطبة الشريفة التي بين أيدينا إنما تحدثنا على قدر عقولنا. في ليلة البارحة في مجلس ليلة البارحة الأخوان الذين كانوا حضارا أشرت إلى هذه الحقيقة في رواياتنا الشريفة، إن أهل البيت عليهم السلام ما كلموا الناس قط على قدر عقولهم القدسية، إنما كلموا الناس على قدر عقول الناس، وهذا المعنى واضح في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك معرفتنا إذا ما قيست بحقائق المعارف معرفتنا أطفالية، كهذا الطفل أهل المعرفة هكذا يشبهون معرفتنا بأهل البيت بمعرفة الطفل. هذا الطفل حينما يتحسس العاطفة باتجاه هذه المرأة التي ولدته والتي هي أمه، يتحسس العاطفة ويتحسس الحاجة إليها ويتحسس الحنان منها وإليها، هذا التحسس الموجود في نفس الطفل وبمرور الأيام حتى يتمكن أن ينطق الألفاظ ويقال له إن هذه ماما، ويلفظ هذه اللفظة ويطلقها على هذه المرأة التي يتحسس حنانها. غاية ما يدركه هذا الطفل أن لفظة ماما تطلق على أمه هذه، أن هذه اللفظة تطلق على أمه، هذه المرأة تسمى بهذه اللفظة، وهذه المرأة هي التي تغدق عليه حنانها ورحمتها. أما أن هذا الطفل هل يعرف قيمة أمه؟ هذا الطفل هل يعرف حقيقة أمه؟ هذا الطفل هل يعرف شيئا من أسرار أمه؟ أبدا. غاية ما يعرف، يعرف أن هذه اللفظة تدل على أمه، وغاية ما يعرف أن هذه المرأة التي يشير إليها بهذه اللفظة هي هذه التي ترضعه، هي هذه التي تعتني به، هي هذه التي ترحمه وتترأف عليه، غاية ما يدرك هذا المعنى. أما حقيقة أمه، أما فضل أمه، أما فضل الوالد حقيقة لا يدركه بكل أبعاده. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما حدثونا عن أنفسهم حدثونا بقدر عقولنا، حدثونا بقدر إدراكاتنا. كل المعاني التي جاءت في أحاديثهم، التي جاءت في كلماتهم، التي جاءت في خطبهم بمثابة لفظة ماما، هذه التي يستعملها الطفل، هذه المعاني بقدر عقولنا وبقدر ما تتمكن معارفنا أن تحيط به، وإلا فحقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فوق كل هذه المعاني. ولذلك نحن في الزيارات الشريفة حينما نخاطب الأئمة المعصومين كما في بعض زيارات الإمام الحجة وفي زيارات الأئمة الآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنعدد أوصاف الكمال فنقول يا ابن رسول الله وأنت كذلك وفوق ذلك، أنت كذلك وفوق ذلك. يعني هذه الأوصاف التي ذكرتها يا ابن رسول الله في زيارتي من أوصاف كمالك، من أوصاف جمالك، من أوصاف جلالك، هذه الأوصاف فيك وأنت فوق هذه الأوصاف. فلذلك لا نتمكن أن ندرك حقيقة معاني أهل البيت الحقيقية، إنما الذي ندركه بقدر عقولنا وبقدر ما بين لنا من كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذي بين على هذا الأساس، على أساس أنهم خاطبونا على قدر عقولنا، على قدر ما تسعه معارفنا. لم يزل مرعيا بعين الله، وإلا ما حقيقة هذا المعنى؟ الإمام المعصوم هو عين الله، والخطبة هنا تقول لم يزل مرعيا بعين الله، فهو مرعي بنفسه لأنه عين الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نفسه الذي جاءت به الأحاديث الشريفة، إن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة، أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها، لها من القدرة، لها من الفاعلية أن خلقها بنفسها ثم خلق الخلق من المشيئة. وهذا المعنى واضح في كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، كما بينته لكم في دروس الآداب المعنوية في كلمات عرفائنا رضوان الله تعالى عليهم، أن المشيئة المراد منها حقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أول ما خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة، لم يزل مرعيا بعين الله، وعين الله سبحانه وتعالى هو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، عين الله الناظرة إلى كل الخلق، إلى كل ما أوجده الباري، عينه الناظرة الإمام المعصوم، إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا أنا قلت قبل قليل المعاني التي نفهمها بحدود هذه الألفاظ وبحدود مداركنا القاصرة، وإلا فحقيقة المعاني أبعد من كل هذا الذي ندركه. ولذلك إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يخاطب سلمان وأبا ذر، حينما يقول لهما صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل قد أعطانا أعظم وأكبر مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم، يخطر على قلب أحد الخطرات، يعني الخيال، يعني الأوهام، يعني سائر قوى التصور التي يملكها الإنسان. يعني يا بني إنسان مهما تصورتم ومهما خبرت الخواطر في قلوبكم ومهما هجست الهواجس في قلوبكم، وأقوى قوة للتصور قوة الخيال عند الإنسان، والتي الخطرات فرع من هذه القوة، خطرات القلوب راجعة إلى قوة الخيال المودعة في الإنسان. هذه الخطرات التي تخطر على قلب الإنسان، هذه القدرة على التصور الوسيعة للإنسان، مع ذلك حينما تصل إلى فناء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتوقف هذه القدرة، وإلا الآن بإمكان الإنسان أن يتخيل معان كبيرة جدا، أن يتخيل هذا الشكل الإنساني بشكل ضخم كبير، أن يتخيل أشياء كثيرة، وأن يصنع في وهمه وفي خياله صور لا وجود لها في الواقع، وأن يجعل من الأشياء الصغيرة كبيرة، وأن يجعل من الأشياء الكبيرة صغيرة في تصوره وفي خياله، وبإمكانه أن يضخم الأشياء إلى حدود بعيدة جدا وأن يعطيها آفاقا واسعة. لكن إذا وصل الكلام إلى أهل البيت حتى هذه القوة، قوة التصور وقوة الخيال وقوة رسم المعاني في ذهن الإنسان، هذه القوة تقف ولا يخطر على قلب أحدكم، لأن هذه القوة أيضا مع هذه القدرة الوسيعة فيها للتصور ولرسم الأشياء، لكن إذا وصل الكلام إلى حقائق أهل البيت هذه القوة عاجزة، هذه القوة تتوقف. ومن هنا نعرف أن المعاني التي ندركها عن أهل بيت العصمة إنما هي بحسبنا، كالحديث المنقول عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إن النملة تتصور أن لباريها سلاميتان، سلاميتان الشعرتان في مقدم رأس النملة، باعتبار أن جميع الأشياء المحيطة بالنملة وجميع شؤونات حياتها اليومية تستعين بهاتين الشعرتين لتلمس الأشياء ولتحسس الأجواء المحيطة بها، فتجد أن كمال حياتها في هاتين الشعرتين. فلذا الرواية عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول إن النملة تتصور أن لباريها سلاميتين، لأنها تجد الكمال في هاتين السلاميتين، فهي تتصور الكمال في باريها فتتصور أن لباريها سلاميتين. وهكذا معرفتنا أيضا، معرفتنا بحسبنا، معرفتنا ضيقة بحسب ضيقنا، معرفتنا محدودة بحسب حدودنا ومقيدة بالقيود التي تقيدت بها مداركنا. لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته، وفي بعض النسخ يحفظه ويخلأه، الآن النسخة التي بين أيدينا يحفظه بملائكته، وفي بعض النسخ يحفظه ويكلأه، يكلأه يعني يرعاه، يعني يستره، يعني أنه يشرف على كل أموره، يحفظه بملائكته، يحفظه بملائكته. إن كان المراد مطلق الحفظ فكل الكائنات محفوظة بالملائكة، والروايات الشريفة واضحة في هذا المعنى، ما من شيء إلا وقد أوكل الباري سبحانه وتعالى به ملكا يحفظه. ومثل هذه الروايات طالما ذكرتها في الدروس السابقة أنه في الروايات الشريفة كل قطرة من قطرات المطر موكل بها ملك يوصلها إلى المكان الذي يريد الباري أن تصل إليه هذه القطرة، ما من قطرة من قطرات ماء المطر النازل من السماء إلا وقد وكل بها الباري ملكا. وهكذا كل شيء في حياة الإنسان، في حياته المادية وفي حياته المعنوية، هنالك ملائكة يشرفون على تصرفات الإنسان يعينونه. ولذلك عندنا مثلا على سبيل المثال في الروايات الشريفة إن الله قد وكل ملكا بفم الإنسان فلا يدع دودة ولا يدع حشرة من هوام الأرض تدخل في فمه أثناء نومه، مع أن العوامل الموجودة الطبيعية في فم الإنسان تساعد على دخول الحشرة من جهة الحرارة، من جهة الرطوبة، ومن جهة الرائحة، والحشرات بطبيعتها تعلق مثل هذه المواطن، ظلمة وحرارة ورطوبة ورائحة موجودة في الفم. طبيعة الحشرات مثل هذه الأماكن التي تكون فيها مثل هذه الأوساط الطبيعية تدخل فيها، هناك فتحة وظلمة وحرارة ورطوبة والرائحة الخارجة من الجو، طبيعة الحشرات تدخل في مثل هذا الموضع. لكن الذي نراه في الإنسان أن الحشرات لا تدخل في فمه، لا تدخل في جوفه، والروايات الشريفة تقول إن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملكا بالإنسان يحافظ على فمه، وهكذا في سائر الشؤونات الأخرى حتى في دخول الإنسان إلى بيت خلائه. في الروايات الشريفة إن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملكا بالإنسان الذي يدخل إلى بيت الخلاء يريه ما يخرج منه من نجاسة لكي يعتبر بالدنيا ولكي يعتبر بهذا الذي سعى إليه وكد وخاصم الناس ما هي نهايته. ومثل هذه المعاني موجودة في روايات أهل البيت. هذه القضية تشير إلى مسألة معنوية، إلى مسألة اعتبار الإنسان. القضية الأولى بالنسبة لفم الإنسان تشير إلى مسألة تكوينية، إلى مسألة مادية. سائر شؤونات الإنسان، سائر تصرفات الإنسان، هناك ملائكة الباري وكلها بهذه الجزئية، وهذا الأمر يشمل الإنسان، يشمل الحيوان، يشمل النبات، وهكذا كل المخلوقات. المقصود في الرواية الشريفة هنا يحفظه بملائكته، إذا كان النص هكذا، وإلا في نص آخر يحفظه ويكلأه. إذا كان النص يحفظه بملائكته، المراد الحفظ من نوع خاص، من رعاية خاصة، وإلا الحفظ بالملائكة هذا الأمر موجود في سائر الكائنات، في سائر بني البشر، من الكافرين ومن أهل الإيمان، من أهل الطهارة ومن أهل النجاسة. لأن الإنسان كما في الروايات الشريفة إذا أوكل إلى نفسه طرفة عين ساح الإنسان، إذا أوكل إلى نفسه أيضا من جهة الهداية ومن الجانب المعنوي ومن الجهة المادية أيضا. وإلا الآن الإنسان لو سلبت منه قوة الدافع وقوة الحفظ وقوة المس، هذه القوى الماسكة في الإنسان، الآن توجد كثير من السوائل في بدن الإنسان، توجد كثير من المواد والأخلاق في بدن الإنسان، وتوجد كذلك كثير من الثقوب في بدن الإنسان. لماذا هذه السوائل ولماذا هذه الأخلاق لا تخرج؟ هناك قوة ماسكة، هذه القوة الماسكة لو سلبت من الإنسان فجميع الأخلاق، جميع المواد الموجودة في بدن الإنسان حينئذ ستخرج من هذه الفتحات الموجودة في بدن الإنسان. هناك قوة ماسكة، والسبب الذي يجعل هذه الأشياء تبقى في مواطنها وفي مواضعها من البدن الإنساني بسبب وجود القوة الماسكة. ولذلك إذا تعرض الإنسان إلى مرض الشلل في بدنه أو في بعض من أجزاء بدنه، المكان الذي يصاب بالشلل من بدنه وفيه فتحة من فتحات بدنه، حينئذ السوائل والأخلاق لا توجد هناك لها قوة ماسكة تخرج منها. هذه القوة الماسكة الموجودة في الإنسان هذه قوة ملائكية، وسائر القوى الموجودة في بدن الإنسان. وهذا المعنى لو أردنا أن نتفحصه في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجده واضحا صريحا. وليس الكلام الآن عن طبيعة البدن الإنساني وعما جاء في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا الخصوص، لكن المراد من أن الخطبة الشريفة تقول: لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته، لا بمعنى هذا الحفظ الذي هو موجود لكل إنسان، الذي هو موجود لكل مخلوق، وإنما هذا الحفظ بنوع أخص، كما تشير الروايات الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل البيت عليهم السلام قد قيدوا بالروح، والروح أشرف الملائكة، وهذا الملك لم ينزل إلا إلى نبينا وإلى أئمتنا لخدمتهم. الروح الذي إليه الإشارة في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. هذا الذي يسأل الإمام الصادق عليه السلام: قال الروح جبرائيل؟ قال لا، جبرائيل من الملائكة، والروح خلق أعظم وأشرف من الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها. قال الروح جبرائيل باعتبار أن الكتاب الكريم عبر عن جبرائيل بالروح، بالروح الأمين. قال الروح جبرائيل؟ قال لا، جبرائيل من الملائكة، جبرائيل أيضا ينزل لكنه في دائرة الملائكة، أما الروح ملك أعظم، خلق أعظم وأجل من كل هؤلاء الملائكة، وهذا ينزل في خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يحفظه بملائكته بهذا المعنى الذي قد نفهمه من بعض هذه النصوص، وإلا الملائكة محفوظ وجودهم بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين هو الذي يقول ما من ملك في السماء يخطو قدما عن قدم إلا بإذنه. وجود الملائكة وجود العوالم طرا محفوظ بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والملائكة إنما هم خدم شيعتهم في الروايات الشريفة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد في المعراج أنه رأى عليا، رأى عليا في السماء الرابعة، رأى صورة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فلما سأل عن ذلك قال له جبرائيل إن الملائكة اشتاقت تشتاق لرؤية علي في كل يوم وهي لا تنزل إلى الأرض، لأن ليس كل الملائكة ينزلون إلى الأرض، وإنما كل بحسب وظيفته. فهناك من الملائكة من هو ساجد لا يركع، وهناك من الملائكة، هذه الأوصاف ذكرها أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، فهناك من الملائكة من هو ساجد لا يركع، وهناك من الملائكة من هو راكع لا يسجد، وهكذا، وكل بحسب مقامه. فإن الملائكة اشتاقت إلى صورة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فخلق الله ملكا على صورته، فالملائكة تحج إليه تطوف حوله في كل يوم تزوره عليه أفضل الصلاة والسلام. الملائكة إنما حياتهم المعنوية وحياتهم التكوينية ووجودهم متقوم بأهل البيت وبوجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في الروايات الشريفة وفي الزيارات الإمام المعصوم هو الحجة على من في الأرض ومن في السماء، وهذا المعنى واضح في زيارات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هو الحجة المطلقة على من في الأرض ومن في السماء. ومن جملة خصائص الحجة هو ثبات وجود العالم الذي يكون فيه حجة، فهو حجة في الأرض، فهو حجة في السماء، وثبات الأرض وثبات السماء بوجوده الأقدس صلوات الله وسلامه عليه. لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته، مدفوعا عنه وقوب الغواثق ونفوس كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء. هذه أوصاف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مدفوعا عنه وقوب الغواثق، الوقوب الدخول، وقد دخل. الغواثق جمع لغاثق، والغاثق في لغة العرب الليل والظلام الحالك، لكن المراد هنا ليس هذا المعنى اللغوي، المراد هنا نفس المعنى الذي جاء في سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثق إذا وقب. المراد هنا من الغاثق ومن الغواثق هنا نفس المعنى المشار إليه في هذه السورة الشريفة، مدفوعا عنه وقوب الغواثق. قلت الوقوب الدخول، والغواثق جمع لغاثق، والغاثق في لغة العرب الليل أو هو الظلام الحالك، لكن التعبير هنا بالغاثق ليس عن الليل، عن وقت الليل. ربما يكون وقت الليل من الأوقات التي يزدحم فيها الشياطين على الإنسان، ربما يكون وقت الليل من الأوقات التي يستسهل فيها الإنسان الجريمة، ولذلك كثير من الجرائم كثير من المعاصي تكون تحت ستار الليل. لكن المراد هنا من الغاثق ومن وقوب هذه الغواثق، المراد من الغاثق هنا الشيطان، الشياطين الذين يدخلون إلى القلوب فينفثون ما ينفثون. وتقريبا المعاني الموجودة في هذه الفقرات الشريفة كلها تتحدث عن نفس الشياطين، كلها تتحدث عن حالات الشياطين وأحابيلهم. ولذلك في الروايات الشريفة إنه ما من قلب، وقطعا هذه قلوبنا وإلا قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه متى يتمكن ملك أن يقترب من أسراره حتى يتمكن شيطان أن يقترب من فناء قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات تتحدث عن قلوبنا حينما تقول إنه على كل قلب ملك وشيطان. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الملك يستبشر، وإذا غفل عن ذكر الله ماذا يفعل الشيطان؟ فإنه يلتقم قلب الإنسان التقاما، يلتقمه يعني يبلعه. إذا غفل عن ذكر الله فإن هذا الشيطان الذي قد جثم على قلب الإنسان يلتقمه التقاما، وحينئذ ينفث فيه ما يهبط مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوس كل فاسق. وهذه كيفيات لدخول الشيطان إلى الإنسان، وقوب الغواسق كيف يطب الغاسق وكيف ينفث الفاسق. الفاسق هنا من فسقة الجن أو من فسقة الإنس. في بعض الأحيان شياطين الإنس يكونون أشد من شياطين الجن، ليس دائما شياطين الجن هم الأشد، في بعض الأحيان شيطان الإنس يكون أشد من شيطان الجن، وللشيطان أساليب مختلفة. على أي حال وقت المجلس يجري سريعا، فقط أذكر هذا المقطع من الدعاء الشريف وأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تتم الكلام تأتينا في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته، وأنتقل بعد ذلك لبيان معنى لرواية أو روايتين من الأحاديث التي تتحدث عن شؤون إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. قلت وصل بنا الكلام إلى أساليب الشيطان. الدعاء الذي يروي شيخنا الطوسي رحمة الله عليه في مصباح المتهجد من أدعية شهر رمضان اليومية التي تقرأ في نهارات شهر رمضان، ماذا جاء في هذا الدعاء الشريف؟ هذا الدعاء يرويه السيد ابن طاووس في كتابه إقبال الأعمال الشريف في أعمال شهر رمضان في نهارات شهر رمضان، ويذكره شيخنا الطوسي أيضا في كتابه الشريف المعروف مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. الدعاء ماذا نقرأ فيه حينما يصل الكلام إلى ذكر الشيطان؟ اللهم صلي على محمد وآل محمد، وأعدني فيه، يعني أعدني في هذا اليوم، أعدني في هذا النهار من شهر رمضان، وأعدني فيه من الشيطان الرجيم. انتبهوا إلى أساليبه، وأعدني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفسه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وكيده ومكره وأحابيله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، وبعد ذلك يقول الدعاء وجميع مكائده. يعني هذه أنواع من أنواع الأساليب الشيطانية، والدعاء لم يقف عند هذا الحد، بعد ذلك قال وجميع مكائده. يعني هناك مكائد إن شاء الله في قواعد الدروس الآتية ربما أتعرض لمعاني الهمز واللمز والنفث والنفث والوسوسة والتثبيط بحسب ما جاء في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تلاحظون هذه الأساليب، وهذه الأساليب ليس فقط الشيطان الجني قادر عليها، الشيطان الإنسي أيضا قادر على هذه الأساليب. ولذلك وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، وهؤلاء أكثرهم من الإنس، أتباع الشيطان، شركاء الشيطان، أشياع الشيطان، أولياء الشيطان بحسب الروايات المروية عن المعصومين أكثرهم من الإنس. ولذلك في رسالة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى زياد بن أبيه لما بعث معاوية إلى زياد بن أبيه رسالته في زمن الأمير، وهو يشير إليه أنك ابن أبي سفيان، يريد أن يفرق فيما بينه وبين أمير المؤمنين باعتبار أن زيادا في زمان الأمير كان محبا للأمير. الآن ليس الحديث عن زياد بن أبي لعنة الله عليه، لكن ماذا كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد بن أبي؟ قال له: وإن معاوية يأتي الرجل من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، يأتي من كل جانب، يعني بأساليبه الشيطانية بأساليبه الخبيثة الماكرة، فإنه يأتي من بين الأحجار، فإنه يأتي من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من كل جانب، وينفث إليك سمومه الخبيثة. وهذه أساليب شياطين الإنس وأساليب شياطين الجن، هذا الهمز واللمس والنفس والناس والوسوسة والتكبير والكيد والماكر والأحاديث والخدع والفتن والشرائح والفخاخ على مختلف أنواعها، والمصاعد المختلفة والكمائن التي ينصبها الشيطان، ينصبها شيطان الإنس وينصبها شيطان الجن. والمؤمن مبتلى بهذه الفخاخ، والروايات الشريفة تقول إن الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. إن الشياطين على المؤمن، الآن قطعة من اللحم وفي يوم حار في يوم من أيام الصيف القاهر، اترك هذه القطعة علقها في الفضاء في الخارج علقها، فالحظ كم عدد من الزنابير تنهش هذه القطعة من اللحم. فإن الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. على أي حال بهذا القدر أكتفي من الذي جاء في الخطبة الصادقية الشريفة، إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الجمعة الآتية بحول الله تعالى وقوته. أنتقل الآن إلى الروايات التي تتحدث عن شؤونات إمام زماننا عليه السلام. وصل بنا الكلام إلى الرواية 35 من روايات الباب 13 من كتاب شيخنا ابن أبي زينب النعمان رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية هي الرواية الأولى تحت العنوان الذي أشار إليه صاحب الكتاب: ما نزل في هذا الباب. ذكر مجموعة قليلة من الروايات، هذه رواية ثانية الثالثة الرابعة الخامسة، ذكر الشيخ 5 روايات أشارت إلى بعض من الآيات الشريفة التي نزلت في إمام زماننا وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فالآيات التي جاءت عن أهل البيت مفسرة ومؤولة في إمام زماننا كثيرة جدا. هناك كتاب للسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه، المحدث المفسر المعروف صاحب تفسير البرهان. هناك كتاب اسمه المحجة فيما نزل في القائم الحجة صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الكتاب جمع عددا كبيرا من الآيات القرآنية التي نزلت في إمام زماننا، ومع ذلك السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه لم يكن قد جمع تمام الآيات. المحدث الإسترابادي رحمة الله عليه، شرف الدين النجفي الإسترابادي، في كتابه تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة أيضا جمع عددا كبيرا في طوايا هذا الكتاب من الآيات التي نزلت في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في الفترة الأخيرة ظهر كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام في الجزء 5 أيضا، الذين جمعوا هذا الكتاب ذكروا طائفة كبيرة من الآيات القرآنية التي نزلت في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الروايات لم تكن قد وردت فيه كتبنا فقط، هناك كتاب لبعض المعاصرين من المؤلفين المهدي في القرآن الكريم ذكر فيه الآيات التي ذكرت في كتب أبناء العامة وهي مؤولة بحسب رواياتهم في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا راجعت كتاب ينابيع المودة لحافظهم القندوزي من علماء العامة الأحناف، أيضا تجد طائفة كبيرة من الآيات القرآنية التي أولت وفسرت في كتبهم الحديثية في إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. سيد المرعسي رحمة الله عليه في كتابه ملحقات إحقاق الحق ذكر روايات كثيرة جدا في ملحقاته لكتاب إحقاق الحق للشهيد الثالث رحمة الله عليه، ذكر روايات كثيرة جدا من كتب أبناء العامة في آيات قرآنية كريمة مفسرة ومؤولة في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وكتب أخرى كثيرة. أنا لست بصدد الاستقصاء هنا، إنما هذا على سبيل الأمثلة، وإلا إذا أردت أن أورد المصادر الموجودة في كتبنا في كتب أبناء العامة هذه تحتاج إلى وقت طويل. هذه الأسماء والعناوين التي أشرت إليها إنما هي على سبيل المثال والنموذج، إنما أردت أن أبين هذه الحقيقة. أن الشيخ النعماني رحمة الله عليه حينما عنون هذا الفصل ما نزل فيه عليه السلام من القرآن، فهو رحمة الله عليه لم يكن قد جمع تمام الآيات المؤولة والمفسرة في إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما أشار إلى نماذج. كتابه هذا ليس بكتاب جامع لكل الأحاديث، وإنما جمع من كل موضوع طائفة من الأحاديث. الآن أقرأ الرواية 35 والتي قرأتها في الأسبوع الماضي وبينت شطرا من معانيها ولم يسعفني الوقت لإتمام الكلام فيها. أقرأ الرواية. الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ماذا قال صادق العكرة صلوات الله عليه؟ قال: نزل في القائم وأصحابه عليه السلام. الرواية عن أبي بصير عن صادق العكرة صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الآية الشريفة أنا تحدثت في الأسبوع الماضي عن بعض من معاني ودلالات هذه الآية المباركة. بشكل سريع أعيد الكلام كي يترابط كلامي مع الكلام الذي ذكرته في الأسبوع الماضي. وعد الله، والوعد من الله لا بد أن يتحقق، إن الله لا يخلف الميعاد. نحن نعتقد بالبداء، وعقيدتنا البداء، وأفضل عقائدنا البداء. في دروس العقائد الشيعية بينت معنى البداء في روايات أهل البيت، وبينت المقصود من أن عقيدة البداء من أفضل ما عود به الله سبحانه وتعالى. بينت في حينها هذه المعاني، يمكنك أن تستفيد من الأشرطة المسجلة في دروس العقائد الشيعية. عقيدة البداء من أهم عقائدنا، والبداء يجري في كل أمر، لكن هناك أمور لا يجري فيها البداء، وهو الميعاد الإلهي. ما قطعه الله على نفسه لأنبيائه لأوصيائه لملائكته لأوليائه لا يحدث فيه البداء، إن الله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى قطع على نفسه ميعادا أنه لا بد من يوم القيامة، فيوم القيامة لا يحلف فيه البداء. الله سبحانه وتعالى قطع على نفسه وعدا أنه لا بد من جنة، أنه لا بد من نار، فالجنة لا يحدث فيها البداء، الدخول إلى الجنة، الدخول إلى النار. الله وعد عباده وعدا بالشفاعة، الشفاعة لا يحدث فيها البداء، لا بد من شفاعة لنبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله وعدنا بإمام سيبسط العدل على وجه هذه الأرض، وهو من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد، فلا بد أن يتحقق هذا المعنى. نعم هناك من المعاني، هناك من الأشياء لم يكن الباري سبحانه وتعالى قد وعد عباده بها وقد قطع وعدا أو عهدا على نفسه بها لأوليائه، هذه الأمور قد يحدث فيها البداء. أما هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية الكريمة لا بد أن يتحقق، لأنه هو الذي قد وعدنا بذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الذين آمنوا منكم، إذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث أهل البيت، من هم الذين آمنوا؟ دائما هذا الوصف يتكرر في الآيات القرآنية الكريمة، ودائما الآيات القرآنية الكريمة تخاطبنا يا أيها الذين آمنوا. في تفسير فرات ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه، هذا التفسير المروي عن الإمام الصادق عن أئمتنا عليهم السلام، في تفسير فرات وفي غير تفسير فرات، كتفسير الصافي للكاشاني رحمة الله عليه، أو في تفسير البرهان للمحدث سيد هاشم البحراني، أو في تفسير نور الثقلين للمحدث الحويدي رحمة الله عليه، أو في غيرها من كتب التفسير ومن كتب الحديث، يا أيها الذين آمنوا في الروايات عن النبي عن الأئمة أنهما من آية ابتدأت يا أيها الذين آمنوا إلا وهي في علي وشيعته، في شيعة علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا شيعة علي وشيعة آل علي صلوات الله عليه. وعد الله الذين آمنوا، في الروايات الأخرى من الذين آمنوا؟ على الذين آمنوا بآياتنا وآيات الله أهل البيت. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما لله آية أعظم مني، هو الآية العظمى. إمامنا الحجة ابن الحسن: ما لله آية أعظم منه، الآية العظمى نبينا علينا زهراؤنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما لله من آية أكبر مني في رواية، وما لله من نبأ أعظم مني. هذا النبأ العظيم الذي جاء مذكورا في الكتاب الكريم، النبأ العظيم علي. لما سئل عن معنى النبأ العظيم في سورة النبأ ماذا قال؟ قال: ما لله آية أكبر مني، وما لله نبأ أعظم مني. هو النبأ الأعظم، هو الآية الكبرى، هو الآية العظمى. وهكذا أئمتنا، وهكذا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذين آمنوا، الذين آمنوا بالآية العظمى لله، الذين آمنوا بإمام زماننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وكيف عملوا الصالحات؟ الصالحات في الروايات الشريفة ورد تفسيرها مضرة الإخوان، والمراد من الإخوان الشيعة، وإلا غير الشيعة لا يقال له أخ. وهذا الاستدلال واضح في كتب علمائنا حينما يأتون إلى مباحث اللعن وإلى مباحث الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لحم أخيه، يعني أن الغيبة حرام على الأخ، غيبة الأخ حرام. من هو هذا الأخ؟ هذه الآية في سورة الحجرات، في نفس سورة الحجرات: إنما المؤمنون أخوة، يعني الغيبة على المؤمن حرام، غيبة المؤمن حرام. من هو المؤمن؟ المؤمن هو الشيعي الاثني عشري، وغيره ليس بمؤمن. قد يقال له مسلم مجازا، وإلا حقيقة ليس بمسلم أيضا. يقال له مسلم لأن في زمان الغيبة، في زمان تقية، في زمان هدنة، هكذا الروايات تقول. إنما نقول لهم مسلمون لأننا في زمان هدنة، في زمان غيبة الإمام المحصون صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لو ظهر ليس لهم دواء إلا السيف لعنة الله عليه. المؤمن حقيقة الشيعي الاثني عشري، وغيره ليس بمؤمن. وهذا المعنى متفق عليه بين أصحابنا من زمن شيخنا المفيد وإلى يومنا هذا. في كلمات فقهائنا، الإيمان ما هو تعريفه؟ هو الكون على المذهب الاثني عشري فقط. إذا أردت أن تراجع الكتب الفقهية طرا لا تجد تعريفا للإيمان غير هذا التعريف الذي ذكرته: الإيمان هو الكون على المذهب الاثني عشر فقط، وغير هذا المذهب كفر. الذين آمنوا، الذين آمنوا بإمام زماننا، الذين آمنوا بحق أهل البيت، الذين والوا أهل البيت وتبرؤوا من أعدائهم، والإيمان لا يتحقق من دون البراءة من أعداء أهل البيت. الصالحات مبرة الإخوان، حتى هذه المبرة وحتى قضاء حوائج أهل الإيمان وحتى كشف الكروب عن أهل الإيمان وحتى تفريج الهموم عنهم، إنما هو مشروط بالأخوة، والأخوة الولاء لعلي وآل علي. يعني حتى قضاء الحاجة للمؤمن الثواب والأجر فيها لا من جهة أنه مؤمن، لا من جهة نفسه، من جهة أنه يؤمن بعلي وآل علي، من جهة أنه يعتقد بعلي وآل علي. من هنا يأتي الفضل، ومن هنا يأتي الأجر، ومن هنا تأتي المنزلة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف الذين من قبلهم كقوم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إذ أن الباري سبحانه وتعالى أغرق فرعون وقومه، وبعد ذلك استخلف بني إسرائيل في الأرض. وأنا ذكرت في الأسبوع الماضي وجه المماثلة هنا من جهة الاستخلاف فقط، وإلا استخلاف موسى كان ناقصا، واستخلاف إمام زماننا استخلاف كامل على جميع الأرض في جميع الجهات مع التغيرات الهائلة التي تحدث. إنما الأمثلة تضرب ولا تقاس، إنما يذكر المثال ليقرب المعنى من وجه ويبعد من وجه آخر. مقصود من الاستخلاف هنا الاستخلاف بمعناه الإجمالي، يعني أن موسى وأن أتباع موسى تخلصوا من الظالمين وحكموا فترة من الزمان. أما استخلاف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه استخلاف طويل، وحتى لو انتقل إمام زماننا عن هذا العالم فإن أئمتنا سيعودون إلى هذه الدنيا، وهذه عقيدتنا في رجعة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والروايات تقول من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، روايات تقول من لم يؤمن بشفاعتنا ومن لم يؤمن برجعتنا فقد كفر، خرج من ديننا ليس منا. وهذه عقيدتنا، وهذا معنى الحديث المعروف الذي تتناقله الألسنة، أنه للباطل جولة وللحق دولة. الإمام الصادق عليه السلام يفسر هذا الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله، قال جولة الباطل حكم الظالمين، ودولة الحق حكم إمام زماننا وحكم الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن كل هذه الفترة الزمانية التي حكم فيها الظالمون لا تقاس بشيء إلى الزمان الذي يحكم فيه الحق على وجه هذه الأرض. ولذلك مع طول هذا الزمان يقال له جولة، والجولة الفترة الزمانية المحدودة. وأما زمان حكم الحق فهو الذي عبر عنه بالدولة، والدولة يعني أن زمانها سيطول ويطول ويطول. وهذه المعاني واضحة في روايات أهل بيت الأصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والدين الذي ارتضاه الباري لعباده الصالحين ولأوليائه، الدين الذي ارتضاه الباري دين علي وآل علي، وأشهد أن الدين دينهم. وهذا المعنى نجده في الزيارات الشريفة، في زيارة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وأن الدين دينهم، الدين الذي أراده الباري دين علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا الدين الذي ارتضاه الباري. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تحدثت في الدرس الماضي عن معنى الخوف وعن معنى الأمن، لا أعيد الكلام لأنه ما عندنا وقت لإعادة الكلام، والكلام كان طويلا في هذا المطلب. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هل يعني أنهم في زمان غيبة الإمام كانوا على شرك من الدين؟ يعني كانوا مشركين؟ لا، بهذا المعنى. الشرك له معان والشرك له مراحل، هناك الشرك الجلي وهناك الشرك الخفي، والشرك الجلي له مراتب والشرك الخفي له مراتب. هناك شرك بالله، وهناك شرك بآيات الله، وهناك شرك بنعم الله. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة. ما عندنا وقت نتناول هذا المطلب، ربما في وقت آخر أبسط الكلام فيه. فكما قلت، هناك شرك جلي، هناك شرك خفي، هناك شرك بالله، هناك شرك في آيات الله، هناك شرك في نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من جملة المصادق، من جملة مصادق الشرك في الله، في رواية عمر بن حنظلة رحمة الله عليه، رواية المبسوطة المعروفة، ومرارا ذكرتها في المجالس، في رواية التحاكم إلى من كان له نظر في حلالنا وحرامنا، من كان له نظر ومعرفة بأحاديث أهل البيت، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل بحكمه فرد علينا، فإنما رد على الله سبحانه وتعالى، والراد علينا راد على الله، وهو على حد الشرك بالله. يعني هذا الحاكم الذي يحكم، والفقيه العادل الذي يحكم بحكم يستند إلى أهل البيت، لا أن يستند إلى أهوائه، يستند إلى أهل البيت، إذا حكم بحكم يستند إلى أهل البيت والناس لم يقبلوا بحكمه، فحينئذ ردوا على الله وهم على حد الشرك بالله. وهذا من معاني الشرك بآيات الله، آيات الله أهل البيت. هناك شرك بالله أن نجعل شريكا للذات الإلهية، وهناك شرك في آيات الله أن نجعل شريكا للإمام الذي نصبه الله، للآية التي نصبها الباري على العباد وللعباد، فهذا شرك بآياته، وهناك شرك في نعم الله، أن نرى أن هذه النعم التي نتنعم بها إنما هي بسبب السلطان الفلاني أو بسبب الشخص الفلاني، وهذه النعم نعم الله ونعم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، هذا المطلب بحاجة إلى توسعة وتفصيل. هناك شرك في الله، وشرك في آيات الله، وشرك في نعم الله، ولكل نوع من أنواع هذه المراتب أيضا أنواع متعددة. والروايات الشريفة، الآيات القرآنية الكريمة تحدثت وبينت إما بنحو التصريح وإما بنحو التلميح عن هذه المعاني. ولذلك باب التوحيد باب وسيع، وباب التوحيد لا يفترق عن باب الولاية أبدا. في كل جانب من جوانب أبواب عقيدة التوحيد هناك ارتباط واضح لا ينفك عن أبواب عقيدتنا في ولاية نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك تلازم واضح، ولذلك في دعاء علقمة الذي يستحب قراءته بعد زيارة عاشوراء، فليس لي وراء الله ووراءكم يا سادة المنتقى، هكذا نخاطبهم، فليس لي وراء الله ووراءكم يا سادة المنتهى، المنتهى عندكم وعنده سبحانه وتعالى، هم الباب الوسيع ومنتهانا هناك. على أي حال، هذا المطلب ربما بحاجة إلى توسعة إن شاء الله أتناوله في الجمعة الآتية. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ماذا قال صادق الأثر صلوات الله وسلامه عليه، نزلت في القائم وأصحابه. هذه الآية نزلت في إمام زماننا وفي أصحابه الأوفياء الغيارة المخلصين صلوات الله وسلامه عليه، فهم الذين يعبدونه ولا يشركون به شيئا. ومن مصادق عبادتهم من دون إشراك هو انقطاعهم وتسليمهم لإمام زماننا عليه السلام. أفلس هم الذين يتمسحون بسرد جواد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يطلبون بذلك البركة، لا يجدون لأنفسهم منزلة أن يتمسحوا بالإمام صلوات الله وسلامه، يجدون منزلتهم أن يتمسحوا بجواد الإمام، بسرج جواد الإمام، يطلبون بذلك البركة. أليس هم الذين ينامون على سرج الخيول، ينامون على سرج الخيول، ليلهم يقضونه على سرج الخيول كالعقبان، هكذا تصفهم الروايات. العقبان جمع لعقاب، عقاب هذا الطائر المعروف، ينامون كالنسور كالعقبان على سرج خيولهم، وقلوبهم قناديل، قلوبهم قناديل من أي شيء؟ قناديل من نور معرفة المعصوم. أليس إمامنا الباقر هو الذي يقول لأبي خالد الكابلي: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. نور الإمام في قلوب الذين آمنوا به وفي قلوب الذين أحبوه أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. وهذه أفضل منزلة وأفضل مرتبة يبتغيها الإنسان، مرتبة معرفة المعصوم والانقطاع إلى المعصوم والتسليم للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يوم جمعة، وهذه أيام شهر شعبان المعظم، وهذا اليوم يوم ولادة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. ومعروف بين خدمة الحسين، معروف بين الشيعة المخلصين، أن علي الأكبر وباب الحوائج لسيد الشهداء. ولذلك الذين يطلبون حاجتهم من سيد الشهداء حينما يزورون أبا عبد الله عليه السلام يقفون عند علي الأكبر، يقفون في الجهة التي دفن فيها أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يجعلونه وسيلة إلى سيد الشهداء. نحن في مثل هذا اليوم نجعله وسيلة نقدمها بين يدي إمام زماننا، أن ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته، وأن يمن علينا. وهذا اليوم من أيام أعياد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي أيام الأعياد الرعية ترفع إلى سلاطينها، إلى ملوكها، إلى سادتها، ترفع الهدايا وتنتظر الهدايا من ملوكها ومن سلاطينها ومن رعاتها. ونحن أي هدية نقدم لإمام زماننا وهو خيره إلينا واصل وشرنا إليه واصل، شرنا إلى إمامنا واصل، أما خيره إلينا واصل. سيدي يا بقية الله، يا من أحسن جوارنا وأسأنا جواره، يا من أحسن صحبتنا وأسأنا صحبته. سيدي ابن رسول الله، أيها المطلع على الخفيات، أيها الناظر لكل دقائق الأمور، أتوسل إليك بجمال علي الأكبر وبسؤدد علي الأكبر وبهيبة علي الأكبر وبنورانية علي الأكبر، أن تنظر إلينا بنظر لطفك يا ابن رسول الله، وأن تعاملنا بلطفك وجودك، وأن لا تعاملنا بعدلك يا ابن أمير المؤمنين. سيدي يا بقية الله، أقسم عليك بعلي الأكبر، وأقسم عليك بلوعة الحسين على علي الأكبر، وأقسم عليك بغيرة علي الأكبر، بصريخة بني هاشم أبي الحسن كريم الطفوف جواد الغاضريات صلوات الله وسلامه عليه. أقسم عليك بهذه الأقسام أن تعفو عنا إن لم تكن قد رضيت عنا، فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض. وهذه هديتنا التي نطلبها منك يا ابن رسول الله في يوم ميلاد صريخة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. اللهم أرنا وجه إمام زماننا في ساعات الاحتضار وفي ليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم عرفنا وجه إمام زماننا ووفقنا للتمسك بأدياله الشريفة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنازل إمام زماننا. اللهم لا تسلب من قلوبنا محبة إمام زماننا، اللهم أمتنا على محبته وأحينا ما أحييتنا على محبته، وفقنا لمعرفته والتسليم لأمره والسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره، واجعلنا ممن يكون معينا له على نأيه وغيبته بحق محمد وآل محمد. محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أعجبك إحسية الخيميتي وتمدد بضعف جسمه وتسمع يا نكبر صرخيتي وخفضت شعري بدمه. هذا نبخي وقسمتي مذبوح يا سعد امك غاب بدري ودمعي يجري سهر الليالي والريبة ما يجيب من الإيد وارباك قلبي شيبة وتنفح سيبي حسابي بعيد راسك العبد صويبة راسك العبد صويبة وقلبتي لحساب جديد راح قدري ودمعي يجري راح قدري ودمعي يجري وانا بغيلي ما تعيد وراء لتقول لي انا مخدرة تلهب بخدري النيران انحب واوين ومأثرة من تنذيب حال وليان أنت تدري أهزان عي أجري أنت تدري أهزان عي أجري. اسمعني يا غاث المأجورين روحي صوتك صوتك يا وليدي يا ربي يا يا ابن الشعر مصاب الله جيا اتحاد احزانك مصاب حاجه من كان حامل بيك عيش الايام اهول شوفيتك حفنا الطاب هذا الحلم يمتى يتوفي الاحلام بصيارك ما انصار احصار الامل يا وليدي يا بدر التام وانتظر لمن تكبر اتحملت من اجلك جيمك حي الآلام كلي إلا أجلك أسهر ثلاثة عمري انحنى ظهري ثلاثة عمري انحنى ظهري يا سلوي تبير باكف يا رك عيدي ومن ويدي وشير يا علي مبهار يا رك عيدي ومن وريدي وشير يا علي مبهار موصى لهجيك اتحاج احزاج اي والله موصى غيا حاجة عنيت روحي مليدي حاجة عنيتي شامي عن حاجة موصى غير القصيدة لخادم الحسين طاهر الشافعي من كان حامل بك عيد في الأيام والشوفي فتحت نفار هذا الحيل يمتيت في الأحلام أهبص يا ريك ما أنفار صار الامل يا ولي يا بدر الكام هو انتظر لا ما انت تبار اتحملت من اجلك دامي عيل انا اكلي الا اجلك اسهار ثلاثة عمري انحنى ظهري ثلاثة عمري يا سلوي تبير باكف يا رك عيدي ومن وريدي وشير يا علي مبهار يا رك عيدي ومن وريدي وشير يا علي مبهار موصى الله يا حاجة اي والله موصى الله بيك حاجة ليت روحي مني جيت للدنيا بلوى عرين في الزهار في أنوار صح المختار الجدة تيشي خبها بيته والمنار أهمن الله حي الأسرار أهمن دون أهل يا فاحضي في المفتار ومن الإله في الجفار اهدار دمشا خف جدك ونتذكر نوجه علي اكل انظار اهرف لك رسمه ودمك دمه اهرف لك سبحان الذي سواك فوق خديدي يا وليدي سمعتي حتى فوق خديدي يا وليدي سمعتي حتى موصى هذا والله موصى الله غير هذا يا ابن الثقة ريبك ما خياني الناس أهد اسمك لنا في تنادي رحى يمي لكبر وانتالي رفعت راس هيا قطعني اني فادي اهما يوم يا بن جراحيت منك احساس هيا تبد روحي الهادي اهل شد حر بالخطر دقي الاجراس اه شنه السبب وش سادي انت نبعه ومن قطعه اه انت نبعه ومن قطعه اه تسلم لي ابن عناوات شمع وبيدي يا وليدي تقاوي إلي بالبار سمع وبيدي يا وليدي تقاوي إلي بالبار موصى الله بياك هذا اي والله موصى صار البعض يبني وميشة لأرض الفاق أهو عيونك التبالي وشفت المينة يا وياكم تحيثكم حيث أهو نتيغة يا رحالي أهي وليدي حيث يا ولدي رفت حزن من جيسني رفت اشبع احسي تراوالي بقلبي قيلك يا ابن الزهر ما انصاف اهلو اخذ من الوالي يروح الوالد اهو ابن الواحد يروح الوالد وابن الواحد او لا تظن يا ابني ان ساكت لا اواجهتي عايا وليتي وقلبي توجر لا اواجهتي عايا وليتي وقلبي توجر موصى الله بك حاجة ايه والله موصى اهبك حاجة داني تروحي الوصل كربلاء بيا حالي يا ولدي دمعت عيني اه انت اللي بذخرت اصي رايب جالي اولا بينك وما بيني يحول القدر يا ابني وزيني ليش حالي من وحدي يتخليني اهلك العيد يا ابني قيسة زل علي وفكر على اي اوليني احجار دمعي انحنى ضلعي احجار دمعي عين وراحت روحي وياك صرت وحدي من يا وليدي شفتك مصفر صرت وحدي يا وليدي صرت وحدي من يا وليدي شفتك مصفر أرموصا الله بياك أكهاد الله موصا والله بياك يا أحزاني تروحي منك من بعد بيش العزة ليها تروح في رمك بخلقي الله اما الترخى طيرها وزامعها مصروح اهطول الطالي قيته الله اهتر ضعيقب حيناك ظل الله او هذا الحزن شيح يبدأ من قبرتك أصبح يقلب في مجروح.